من الموالي يقال له صهيب، وكان يكثر قيام الليل والبكاء، فعوثب على ذلك فقال: إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.